وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، حياكم الله جميعا. نستغل بإذن الله تعالى هذه الدورة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وهي دورة مبسطة في الفقه بشرح كتابي أو بابي الطهارة والصلاة. ولا يعني لا شك بأن الناس بحاجة إلى معرفة الأحكام والعلم بالحلال والحرام حتى يعبد الله عز وجل على بصيرته. وكلما كان المرء على علم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثبات وعلى إتقان في عبادته. ذلك أن الله عز وجل قد فرض على العباد بعض العبادات التي فيها منها واجبة ومنها نافلة، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السنة وفي الكتاب، وبين الله عز وجل في كتابه. وهذه العبادات واجبة على المكلف عندما يصل إلى التكليف، فوجب عليه عبادات أركان من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. والركن الأركين في ذلك، أو هو الركن الأصيل بعد الشهادتين في العبادات، هي الصلاة. لذلك جاءت الآيات والأحاديث تبين وجوب الصلوات، فأصبح على كل مكلف عليه إن بلغ لسن التكليف أن يجب عليه أن يؤدي الصلوات الخمس. ولما جاء الأمر بالتكليف بوجوب أداء الصلوات، كان على المرء أن يسأل ويتعلم كيف يؤدي هذه الصلاة، أو كيف يؤدي هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام. وكان وجوبا على المرء أن يتعلم كيف يؤدي هذه الصلاة، وإلا سيؤدي ذلك إلى عدم صحة صلاته وعدم صحة عبادته. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن وجب على المرء أن يصلي، إذا وجب عليه أن يتعلم كيف يصلي. ولله الحمد، قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا لا يعذر المرء أن يجهل كيف يصلي، لأنه ما دام قد كلف بالصلاة، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله لا يكلف الناس إلا ما يستطيعون ويقدرون عليه، فقد كلفنا الله بما نستطيع. فإذا لابد للمرء أن يتعلم كيف يؤدي هذه العبادات التي هي واجبة عليه، كالصلاة، أيضا كصوم رمضان، يسأل عن أحكام الصوم، ما الذي يجب عليه، ما الذي قد يفسد صومه، من كان عنده مال لابد يسأل عن أحكام الزكاة لأنه يعلم كيف يخرج الزكاة ومتى يخرجها، من استطاع أن عنده الباء، عنده المال وعنده القدرة، فعليه أن يحج، فوجب عليه قبل الحج أن يتعلم أيضا كيف يحج. لذلك هذه العبادات التي هي واجبة على كل مكلف، كما بينا، يجب على المرء أن يرفع عنه الجهل فيها حتى لا يأثم ولا يكون له عذرا عند الله عز وجل بعدم أداء هذه العبادة على الوجه الصحيح. ولله الحمد، قد أصبح الآن يعني ونحن في بلاد المسلمين، فليس عندنا عذر في أننا نتعلم كيفية نؤدي هذه العبادات الواجبات علينا. فعلى المرء أن يسأل أهل العلم، يسأل طلاب العلم، ينضم ليتعلم. ولأنه قد وجدنا حقيقة كثيرة من الأسئلة وتأتي والفتاوى في مسألة في السؤال عن الطهارة والسؤال عن الصلاة، وهذه من الذي لابد أن يعلمها المرء حتى تستقيم العبادة. فرأينا بأننا يعني نحاول نعقد دورة وبسطة وميسرة لأن نرفع عن الناس الجهل في هذه العبادة الأصيلة، العبادة الركن الرحيم وهي أعظم العبادات من بعد الشهادتين هي الصلاة، ليتعلم الناس كيفية الطهارة وكيفية الصلاة، ولعل تكون نواة أيضا لمن أراد أن يدخل في طريق العلم أن يبدأ بهذه الدورة، لعل الله عز وجل يعني يصطفيه بعد ذلك ويريد به خيرا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه والله، معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين قال من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، وأيضا كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمن نوايا أيضا ومن أهداف هذه الدورة بأننا يعني نفتح الطريق أو نسير معا على طريق طلب العلم لمن لم يكن قد ابتدأ في هذا الطريق، فيعني يتعرض إلى أحكام الفقه التي معنا الآن، واختيار ما كان على كتاب من يعني من أهم الكتب في التي جمعت بين الفقه والحديث، وهو كتاب عمدة الأحكام للحافظ محمد أبو محمد عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تعالى، الذي قد جمع الحديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، ومعلوم أن أعلى درجات الصحة في السنة عندنا وما اتفق عليه الشيخين، اتفق عليه الشيخان وهما البخاري ومسلم. فلذلك هذا الكتاب عمدة الأحكام أردنا به أولا نبدأ نتكلم فيه عن الفقه الذي وأتى به، وأيضا نلصق الناس مع الفقه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مع الفقه حديث، وهذا من أفضل ما يكون أن المرء يعني يتعلم الفقه وأيضا يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كما قلنا من يعني من من من, من أمتع وأعظم الكتب التي جاءت في فقه السنة أو في فقه الحديث، وحري بنا أن نتكلم قليلا عن مؤلف الكتاب وهو الإمام أو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني عبد الواحد ابن رافع المقدسي، ومؤلف هذا الكتاب من أئمة الحديث، وهو حافظ من كبار الحفاظ وديوان من ديوانين العلم والعمل، وقد ولد رحمه الله تعالى في سنة 41 بعد 105 من الهجرة، ونشأ في بيت صلاح وعلم، ومن هذا البيت من آل هذا يعني هذه العائلة الإمام العالم المعروف أبو محمد أيضا عبد الله ابن محمد ابن قدامة المقدسي الذي صاحب كتاب المغني من أعظم الكتب في الفقه في تراثنا، وهو من فقه المقارن، وأيضا هو من أئمة الحنابلة، وحتى أنه الإمام شيخ سامي تيمية قال ما دخل بعد الأوزاع الشام أعظم أو أفضل من الموفق ابن قدامة المقدسي، ومن نفس عائلة الإمام الحافظ الذي معنا عبد الغني المقدسي رحمة الله على الجميع. وكان عبد الغني المقدسي نشأ كما قلنا في بيت علم، وأقبل العلم من الصغر حتى أنه حفظ القرآن وحفظ كتاب الله عز وجل كاملا، وأيضا لزم بعض شيوخه في دمشق وفي القاهرة أيضا في مصر، جاء الشيخ أحمد بن إبراهيم أبو طاهر السلفي وقد تلمز على يديه في السنة حتى أنه قد حفظ عنه 100,000 حديث. طبعا 100,000 حديث هذه بمجموع الروايات والطرق التي في السنة، وكان يعني حافظ ذلك سمي بالحافظ لسعة علمه في حفظ السنة، حتى أن يعني قال أنه من إحدى المسائل أن رجل حلف على امرأته بالطلاق إن كان الحافظ لا يحفظ 100,000 حديث. فلما ذهبوا للحافظ عبد الغني سألوه قالوا رجل حلف على امرأته بالطلاق أنك إن كنت لا تحفظ 100,000 حديث فهل يحنث؟ فضحك وقال لا يحنث، على انه يعني دل ذلك يعني كان الوحده يعني يقسم على حساب على قصة على حفظ الامام الحافظ عبد الغني، وهذا طبعا يدل لك على سعه هؤلاء في العلم وكيف انهم كانوا وعاء من اوعية السنه وديوان من دواوين العلم. يعني هذا طبعا نبذه مختصره عن الامام ولكن يرجع اليها، سيكون منهجنا ان شاء الله في الدوره اننا سنذكر الاحاديث التي جاءت في الكتاب، ونبدأ طبعاً بكتاب الطهارة وكتاب الصلاة اللي هو بدأ بهم، وهذه الدورة منعقدة لها. الدورة ستكون بحد إن شاء الله ميسرة، بمعنى لن نتعرض للخلافيات بين العلماء في المسائل، سنذكر الأحاديث والأحكام المستنبطة من الأحاديث على الراجح المتكلم من بين أقوال العلماء والفوائد التي نستنبطها من هذا الحديث، لأننا سنتعرض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبلها طبعاً سنترجم ترجمة يسيرة عن راوي الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم لنتعلم أيضا ونذكر سيرة هؤلاء الأماجد الأكارم الأفاضل التي رضي الله عز وجل عليهم والذي اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنجمع بين ترجمة الراوي راوي الأعلم والصحابي ثم نذكر المسائل الفقهية التي في الحديث وإن كان هناك فوائد أخرى نستفيد منها من الحديث سنبينها. ويعني قلت بأن الهدف من ذلك بيان أحكام الطهارة وبيان أحكام الصلاة لمن سيحضر يعني يكون معنا في الدورة حتى يخرج من الدورة بإذن الله تعالى وقد ألم على الأقل نقول بكل بمعظم أحكام الطهارة والصلاة التي لابد أنه يتعلمها حتى تصح صلاته بذلك وتقبل عند الله عز وجل. فسنبدأ إن شاء الله طبعا الكتاب هو عمدة الأحكام للحافظ محمد أبو محمد عبد الغني المقدسي. يعني ممكن يكتفى فقط بالكتاب المتن الأحاديث اللي هو المتن الصغير وإحنا إن شاء الله سنشرح احتمال يكون فيه إن شاء الله يعني نزودكم بنسخة سابقة من الشرح مكتوبة مفرغة بس بنراجعها الآن من بعض الأخوات التي فرغت لكنها قد تكون مكتوبة باليد لأن تكتب على الكمبيوتر فإما يعني تكون مرجع لكم أو ممكن الاستفادة من الشرح المسجل إن شاء الله ينزل بعد ذلك على القناة لمن أراد أن يراجع وإن شاء الله سيكون في كل فترة امتحانات كده يعني تنشيطية حتى تنتهي الدورة ويكون في شهادات لمستاذ الامتحان النهائي بإذن الله تعالى سواء هنا على الغرفة يعني على الزوم أو على من يحضر بالمكان. بدأ المؤلف أو المصنف كتابه رحمة الله عليه بكتاب الطهارة كتاب قال كتاب الطهارة وكتاب الطهارة نقول أولا لماذا يبدأ دائما تجد المصنفين في أهل الحديث في مصنفاتهم ببداية كتاب الطهارة قالوا لأن من المعلوم أن أول عبادة من العبادات أو وجبت على الناس من بعد الشهادتين هي الصلاة كما قال جاء حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قال وإقامة الصلاة فكان ركن الأول للصلاة من أركان الإسلام والمرأة حتى تصح صلاته لابد لها من مقدمات لابد لها من شروط من أهم شروط صحة الصلاة طهارة أن المرء يكون على طهارة فلذلك تجد الأهل الحديث وحتى الفقهاء في متونهم في الفقه يبدأون الكلام على كتاب الطهارة مقدمة لكتاب الصلاة لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فحتى تصح صلاة المرء لابد أن تصح طهارته فلذلك هذا سبب أن تجد كتاب الطهارة أولا قبل كتاب الصلاة لأنه لابد للمرء أن تصح طهارته حتى تصح صلاته مع باقي الشروط طبعا إن الطهارة مع استقبال القبلة مع ستر العورة إلى غير ذلك من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها لكن لأن أهمها هي مسألة الطهارة فيبدأون دائما بكتاب الطهارة. ما معنى الطهارة؟ الطهارة في اللغة تأتي بمعنى النظافة يعني الطهارة طهر الشيء أو نظيفة يكون نظيفا نقيا من الدنس والطهارة عندنا نوعان طهارة حسية وطهارة معنوية والطهارة المقصودة عندنا طبعا في الفقه ستكون الطهارة الحسية الطهارة المعنوية التي تتعلق بالإيمان بالإيمان والكفر لذلك قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فقال العلماء على الصحيح بأن النجاسة هنا المقصود بها النجاسة المعنوية ليست بالنجاسة الحسية يعني من لامس المشرك ليس يتنجس ولكن المقصود هنا النجاسة المعنوية وهي النجاسة بالكفر لكن لماذا نقول طيب المعنوية لم نقل الحسية قلنا لأدلة أخرى بدون توسع أن الله عز وجل قد أباح لنا زواج الكتريات فلو كانت لو كان المشرك نجس حسيا لكان كل رجل تزوج كتابية ليل نهار يعني جالس في الحمام يتوضأ أو يغتسل من ملامسته لامرأته فدل ذلك على أن المقصود بالنجاسة هنا إنما المشركون نجس هي النجاسة المعنوية هي نجاسة الكفر والمضاد للإيمان لكنما الطهارة عندما نتكلم حسية ومعنوية نحن نريد الحسية والتي تعنينا الفقه هي الطهارة الحسية طب الطهارة الحسية أنواع إما تكون طهارة من الحدث أو تكون طهارة من الخبث الطهارة من الحدث أن المرء يأتي بناقض من نواقض الوضوء يعني عزكم الله يذهب إلى الخلاء فيخرج منه بول أو غائط أو أنه يخرج ريح إلى غير ذلك فهذا لا تصح الآن وأصبح ليس على طهارة فهنا يحتاج أن يتوضأ ليش يتوضأ إنه أحدث إذا هنا أخرج شيئا سبب في نقض الوضوء فيحتاج إلى طهارة هذه تسمى طهارة من الحدث ان هو عنده حدث اصابه فلا يستطيع ان يصلي بهذا الحدث، فلابد ان ياتي ويتطهر، وسواء كانت الطهاره هذه طهاره من الحدث الاصغر او من الحدث الاكبر. عندنا الطهاره من الحدث الاصغر اللي هي تكون من خروج التي تستلزم الوضوء، من خروج البول او الغائط او خروج الريح او النوم على كما سياتي معنا مثلا نوم عميق او غير ذلك، فهذه تكون قد احدث. يبقى هنا يبقى لابد ان يتوضا، هذا حدث اصغر، لكنه ان اجنب سواء باحتلام او بجماع او غير ذلك فهذا اصبح غير متطهر، لكن هنا الحدث اكبر وهنا يحتاج الى الغسل. اذا عندنا الطهاره نوعان، اولا طهاره احداث وطهاره اخباث. وطهاره الاحداث قد تكون على نوعين، اما طهاره من الحدث الاصغر او طهاره من الحدث الاكبر. والطهاره من الحدث الاصغر كما سياتي لابد منها الوضوء، واما الطهاره من الحدث الاكبر فلا بد منها من الغسل، وكل هذا سياتي تفصيلا ان شاء الله في ثنايا الشرح او في الاحاديث. والنوع الثاني طهاره الاخباث، اللي هي ايش الاخباث؟ هي النجاسات، ان يكون على ياتي على بدن المرء او ثوبه او مثلا نقول على البدن والثوب او المكان الذي يقف يصلي عليه، أصابت هذه الثلاثة نجاسات. فإن كان على ثوبه نجاسة ولا يستطيع، لابد أن يطهر الثوب من النجاسة إن أراد أن يصلي، إن أراد حتى يصلي وهو طاهرا. هذه يأتي يغسل الثوب بقوله تعالى وثيابك فطهر، أو يكون النجاسة على مثلا النعل كما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ثم خلع عليه فخلع الصحابة نعالهم فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك تخلع عليك، قال جاءني جبريل فقال إن في نعلي نجا قدر كما جاء في الحديث فخلع علي لذلك. فدل ذلك على أن المرء عليه أن يطهر البدن ويطهر أيضا ما يلبس من ذلك من ثياب أو نعل. وكذلك طهارة المكان، لابد المكان الذي يصلي عليه أن يكون طاهرا، كما جاء الأعرابي الذي دخل إلى المسجد فبال في المسجد فهم الصحابة أن يفتكوا به أو أن يعني يقتلوه كما قالوا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه فلا تقطعوا عليه بوله. ثم بعد أن انتهى ناداه وقال يا هذا إن هذه الأماكن يعني لا يكون فيها، إنما هي للذكر وللصلاة. ثم علمه أنه لا يصح في هذا المكان أن يقضي فيه الحاجة، لأن العرب كانوا يدخلون وكان عربيا ليس من أهل المدينة، فكانوا عندما يريدون قضاء الحاجة في صحرائهم أو في أماكن يذهبون إلى أي مكان يعني يستترون ويقضون. ففعل ذلك بدون أن يعلم بأن هذا مسجد لابد فيه من الطهارة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، وهذا هو وجه الشاهد، لما أمر بذنوب من ماء حتى يطهر المكان من النجاسة التي أصابته بسبب البول أو سجلا من الماء. فدل ذلك على أنه لابد أيضا من طهارة الأخباث، أي أن الخبث إذا أصاب المكان أو أصاب الثياب أو أصاب البدن لابد من المرء أن يطهره من ذلك. هذه تسمى طهارة الخبث. ثم هو المؤلف قال كتاب الطهارة، ونقول هنا بأن الطهارة أيضا من الحدث الأولى بينا فيها أن هي منقسمة على طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر اللي هو الغسل والوضوء. أيضا هذه يشترك فيها الماء، وهي الطهارة هنا من الحدث لابد فيها من الماء على الراجح عند أهل العلم، لكن الشرع جاء أيضا إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجاء التيمم بالتراب بديلا عن عند إما فقد الماء لا غير موجود أو تعذر استعمال الماء. يعني رجل عنده جرح أو امرأة عندها يعني جرح في شيء في الجسد وغير ذلك، أو عنده مرض يمنعه من وصول الماء إليه، فهنا يجب له يترخص بأنه يتيمم بدلا من استخدام الماء. فنقول إذا هذا معنى أن نقول كتاب الطهارة. قسمنا ذلك الطهارة عندنا، أنا أعيد بس يعني للذي كنت سريعا معه يعني يستطيع أن يستدرك، لأن الطهارة على نوعين، طهارة أحداث وطهارة أخباث. وطهارة الأحداث على نوعين، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر، وهذا يلزمه الوضوء وهذا يلزمه الغسل إن وجد الماء، وإن تعذر الماء سنصير إلى التيمم، سواء كان التيمم للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر. وأما الطهارة من الأخباث وهي الطهارة من النجاسات سواء أصابت البدن أو الثياب أو المكان، لابد أن تغسل بالماء، لابد أن تغسل بالماء. طيب، كل هذا قلنا مقدمة للصلاة. ما نتكلم عن الطهارة لنتقدم للصلاة، والذي جعلها لأننا نقدم الطهارة لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآيات. فالله عز وجل يأمرنا إذا أردنا أن نصلي فلا بد لنا أن نتطهر، والتطهر كما جاء هنا في الآية بالوضوء، أو إن كنتم جروا فاغتسلوا فتطهروا، آسف، إن كنتم جروا فتطهروا، ويقصد به الطهارة هنا الغسل. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم نجد الماء نتيمم. هذا كله جاء من الآية. لذلك نقول المصنف بدأ بكتاب الطهارة، ثم سيدخل الآن معنا إلى الأحاديث، وسيتكلم عن الحديث الأول وهو حديث عمر رضي الله عنه وارضاه لمن معه الكتاب. فممكن يعني نبدأ بأول حديث، وهو حديث بعد أن قال كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: بالنية، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليها. وهذا هذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، افتتح به المصنف كتاب الطهارة، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا من أشهر الأحاديث عند أهل العلم، حتى عند علماء قالوا بأن هذا الحديث يساوي ثلث الدين. بعض العلم قالوا المرار الدين على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا تسعى يسر بما أنا وارضاه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إنما حديث أبي ذر تقريبا، إنما الحلال بين الحرام وبين وبينهم أمور مشتبهات. فقالوا بأن مدار الدين على هذه الأحاديث الثلاثة، والبعض قال مدار الدين على حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث حديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، إلى أن يصل إلى كعب العدوي، هو المكنى بأبو حفص رضي الله عنه، وهو قد ولد في 13 سنة من بعد عام الفيل، يعني بعد عام الفيل ب13 سنة، ذلك هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، لكنه وفاته كانت على نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي عمره 63، و عمر بن الخطاب أيضا توفي رضي الله عنه على عمر 63، وأبو بكر رضي الله عنه أيضا توفي على عمر 63، لكنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة. وهو كان سيد من سادات قريش في الجاهلية، وكان سيد من سادات المسلمين بعد ذلك أيضا، وكانت قريش أو عزت إليه بالسفارة، كان سفيرا لقريش، وكان ممثلا لهم في يعني مناظراتهم أو في في سفرياتهم إلى غير ذلك، فكانوا يفتخرون به وكانوا يعني يقدمونهم. ولما جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، في أول الأمر كان شديدا على المسلمين، يعني كان رضي الله عنه حتى شرح الله عز وجل صدره، وكان هذا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيدنا الإسلام بأحد العمرين. فكان بالنصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لأن له قصة إسلام مع خادمته وأخته رضي الله عن الجميع، فأسلم رضي الله عنه وعز الله عز وجل به الإسلام وعزه بالإسلام، يعني هو عزه بالإسلام وعز الإسلام به. وكانت الخلافة آلت إليه بعد أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، حتى نص أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على خلافته من بعده، وقال يعني وأنه قال بأنه يرى بأنه فضاه لهم أميرا لهم وخليفة من بعده، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان أحد وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دائما يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر وعمر، فكان هما وزير النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أفضل ما نقوله ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن عمر قال كان إسلامه نصرا وكانت هجرته فتحا وكانت خلافته رحمة. فنعم لما أسلم عمر يعني رضي الله عنه وارضاه خرج مع كما جاء في بعض السير يتسامح فيها مع حمزة رضي الله عنه ليظهر ذلك أمام كفار قريش، وكان العزة وقت يعني زادت عزة المسلمين بإسلام عمر، لذلك كان إسلامه نصرا. وهجرته لما أراد أن يهاجر ما هاجر خفاء بل الأعمى أنه مهاجر، ومن أراد أن يتعرض له فليأتيه، فكانت هجرته فتحا أيضا وكانت خلافته رحمة رضي الله عنه وارضاه. وهو يعني جاء فيه سنن كثيرة تبين مناقبه وفضله، فكان محدثا ملهما رضي الله عنه، وكان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في السراء وفي الضراء، في اليسر أيضا وفي البلاء. كانت له مناقب مشهورة، وقد وافقه القرآن في حوالي 30 موضع من المواضع، من أشهرها في مسألة قصة أسارة بدر، لما جاء الإنسان ليستشير أبو بكر وعمر في ماذا يفعل مع أسارة بدر، فأبو بكر أراد أن يعني يفتيهم بالمال ليستفيد الناس يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمال قريش، وأراد عمر رضي الله عنه أنه أشار عليه السلام بأن يقتلهم، وأن حتى قال مكن علي من عقيل ومكنني من فلان من بني الخطاب ومكن أبو بكر أيضا من فلان حتى يرى الله عز وجل أننا لا نعطي الدنيا في ديننا ولا يعني لن نتنازل مع قومنا. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبو بكر، ولكن القرآن نزل بعد ذلك يؤيد ما كان يراه عمر رضي الله عنه وارضاه، نزل بكم عذابا ما نجا منه إلا عمر. وكانت يعني هذه لأنه وافق فيها القرآن، وأكثر من موضع كان عمر رضي الله عنه وارضاه أيضا يريد أن ينزل بيانا شافيا في الخمر، وكلما ينزل كان في تحريم الخمر آية أو شيء، فكان ما زال عمر يقول اللهم أنزل بيانا، أنزل لنا بيانا شافيا أو كما جاء في المعنى في الخمر، حتى نزل الآيات تحريم الخمر بالكلية، فكان كأنها فيها موافقة لما أراد عمر. وأيضا لما أشار النبي أشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل حجبت نسائك يا رسول الله، فنزلت آيات الحجاب في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحج في العمرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ خلف المصلى أو خلف المقام مصلى، يعني مصلي ركعتين خلف المقام، فنزل قول الله عز وجل أتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فأكثر من موضع وافق فيه عمر رضي الله عنه وارضاه يعني الشرع ونزل موافقا له، وقد رأى له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رؤية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأنه يشرب أولا من اللبن، في انقطاع في الزوم الرابط انخلص تجدد الرابط. لا لا هو تقريبا شغال ويبدو رجع تاني ما ادري. طيب فنقول الصوت مسموع على الزوم، الصوت على الزوم مسموع. نعم أسأل الصوت مسموع على الزوم. طيب جزاك الله خير. فجاءت الرؤيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب اللبن حتى رأى الرية في أظافره، يعني خرج اللبن كأنه يعني من أظافره، ثم ناوله لعمر رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما تؤولها، يعني فقال ثم أولها بأنه يعني أن العلم سيكون لعمر رضي الله عنه، أن سينال من عمر من علم النبوة. لذلك كان محدثا ملهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملهم هذه أمتي عمر رضي الله عنه وارضاه، وجاء في معنى الحديث قال إن كان أنه كان في من كان قبلكم محدثون إن يكن في أمتي فعمر. وهذه كلها مناقب لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، حتى جاء الأجل في يوم 26 من ذي الحجة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إماما للمسلمين، فدخل عليه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر أبو العلو المجوسي عليه لعنة الله تعالى، وقد لعنه الله عز وجل أو لعنه بهذا الفعل، لأنه قد دخل بخنجره وضرب عمر بن الخطاب، وأيضا حتى لما أراد أن يفر قتل 7 من الأنفس بعد ذلك. فلما شعر عمر سقوه أولا ماء فخرج، سقوه لبنا فخرج من بطنه، فعلم بأنه يعني على موت أو لم يعني يقوم منها، فعاش السويعات. ثم بعد ذلك قد مات رضي الله عنه وارضاه. وكان الله وكما قال ابن عباس ودخل عليه لما رأى منه حاله، فقال في صحيح البخاري دخل عليه فقال يا أمير المؤمنين لأن كان كذلك أو كان ذاك يعني إن كان الموت فقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت الصحبة ومات وهو عنك راضي، وقد صحبت بعده أبو بكر فأحسنت الصحبة ومات وهو عنك راضي، وقد ثم صحبت صحابتهم أو صحبتهم اليوم وهم وأنت تفارقهم وهم عنك راضون. رضي الله عن عمر بن الخطاب وعن الصحابة أجمعين، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. وقلنا هذه الترجمة يعني لابد أننا يعني نذكر سير الصحابة، وكلما تيسر لنا في حديث من الأحاديث أن نتعرض لصحابي جليل سنبين ذلك. الحديث الذي معنا حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا حديث عظيم جدا عليه مدار الدين بالكلية، لأن هذا الحديث يتكلم على أن على أن النية واجبة في الأعمال. والعجيب أن هذا الحديث ما رواه عمر بن الخطاب من الصحابة، يعني ما نقل رواية مع أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فإما سمعه منفردا أو سمعه مع مجموعات، لكن ما نقل إلينا إلا عن طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع ذلك هو حديث من أعظم الأحاديث عندنا، لأنه قد ثبت وقد صح ذلك، ثم انتشر بعد ذلك في بعض روايات السند بعد الراوي الثالث أو الرابع انتشر. لكننا نقول حتى وإن كان هذا الحديث الوحيد الذي رواه عمر بن الخطاب من أهم الأحاديث في مسألة النية، لكن جاءت أدلة أخرى من الشرع تبين وجوب النية في العمل، ومنها قول النبي قول الله عز وجل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فهنا النفقة إلا بد أن يكون فيها ابتغاء وجه الله، أي النية هنا لابد أن تكون لله عز وجل. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وارضاه، سعد بن أبي وقاص، وهذا الحديث حقيقة نقرأه سلوان للرجال أو للأزواج تحديدا، لأنه يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، قال حديث في الصحيح في البخاري أيضا إنك لن تنفق نفقة، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعلك في امرأتك. وهذا يقول ليش سلوان، لأن كثير من الناس لا يحتسبون ما ينفقون في عند بيوتهم وعند أهليهم وعند أولادهم. فأنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد رضي الله عنه وارضاه واعلم أنك لن تنفق نفقة، وهذا من فضل الله عز وجل، تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا وجبت عليه حتى ما تجعله في امرأتك. فإذا المرء يعني لابد يستحضر في كل نفقات التي ينفقها على أهل بيتي وعلى أولادي، بل هي أعظم النفقات، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا صاحبي عندي درهم، قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال في عندي آخر أنفقه على ولدك، فبين في الترتيب ثم قال أنفقه على من تريد أو زوجة في معنى الحديث. لأن يعني أعظم النفقات أولا أن تنفق على من تجب عليك النفقة وتحسن إليهم، وأنت إذا انتويت في ذلك بأنك تفعل امتثالا لله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتؤجر على هذه الأموال. وكم ننفق ولا نحتسب فتضيع الأجور مننا، لكن لو احتسبنا ذلك لله عز وجل فكان أقول هذا سلوان ليس للرجال، لأنهم ينفقون ولا يحتسبون، فلو تذكروا دائما هذه السنة لأخذوا الأجور على ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل. نقول هذا الحديث العظيم كان دائما لو نظرت إلى كتب الحديث تجد أن غالب علماء الحديث يبدأون كتبهم بهذا الحديث، يعني البخاري بدأ بهذا الحديث في صحيحه، أيضا الإمام النووي في كتابه 40 النووية الذي جمع فيها 40 حديثا أو 42 حديثا تحديدا ذكر في أول الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات. البغوي في مصاريح السنة أراد أيضا لما ألف كتابه يقول إن هذا الحديث كما قلت جل أهل العلم قد ذكروه في كتبهم ابتدوا به أو افتتحوا به، كما ذكرنا البخاري افتتح به، النووي افتتح به في كتابه 40 النووية، البغوي في كتابه مصابيح السنة قد افتتح به أيضا، وغير من أهل العلم قد قدموا هذا الحديث، قلنا لأنه أصل من أصول الدين لنا في مسألة النية. ندخل إلى متن الحديث، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نقول هنا إنما الأعمال بالنيات، هذه عند علماء اللغة إنما هذا أسلوب حصر، فكأنه معنى الجملة الأولى بأنما أي أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بأن الأعمال لابد لها من نية. يعني إنما تقول إنما الأعمال بالنيات، أي هنا أنه الأساليب الحصر كثيرة. أنا قلت طبعا مش لن أتوسع بقدر ما يكون، لكن مثلا لما نأتي لقوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، هذا تقديم محق التأخير، هذا يفيد الحصر. يعني كأنك تقول لا نعبد إلا الله عز وجل، إياك نعبد كأنك تحصر العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وهذا دلال على إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. هنا أيضا إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال لابد لها من نية. يعني أنك تريد أن تقول إنه لا يمكن أن يكون للعمل، إذا كان العمل بدون نية فهذا الذي سيأتي معنى الحكم فيه. فيريد أن يقول كأنما إن الأعمال المعتبرة عندنا في الشرع، إنما الأعمال التي تكون في الشرع لابد لها من نية، لا يصح أن يكون العمل بغير نية، وإلا لن تحسب عبادة. بمعنى رجل الآن شعر بالحر، يعني بالحر في الحرارة في الصيف، فقام فنزل تحت الماء أراد أن يغتسل تبردا. طب هذا ورجل هو كان على جناب، لكنه لما انتوى يغتسل للتبرد، هذا الفعل ليست له نية العبادة، فهذا يستطيع أن يصلي لا يستطيع أن يصلي، مع أنه قد اغتسل ونزل الماء عليه ولكنه لم ينتوي فيه رفع الجنابة حتى يكون متطهرا فيستطيع أن يصلي. ما الفرق بين من وقف تحت الماء تبردا في الصيف أو مريد الحرارة في الشتاء من الماء الساخن، ومن وقف تحته جنب وأراد أن يتطهر؟ النية. الماء ينزل في الحالتين والماء يعم الجسد في الحالتين، لكن الحالة الأولى هو لم ينتوي رفع الجنابة فكان الغسل تبردا لا يستطيع أن يصلي به، والثانية انتوى به رفع الجنابة فكان هذا الغسل تطهرا فيستطيع أن يصلي به. أو كمن كان في البحر وأصابته جنابة فغطس في البحر وأراد أن يكون ذلك تطهرا فصلى، يصح. ومن غطس تبردا من البحر هذا لا يكون أيضا غسلا يجزئه في الصلاة. إذن لابد من النية هنا، نقول إنما الأعمال بالنيات، يبقى لابد من وجود النية. طيب لكن هنا الكلام إنما الأعمال بالنيات يعني حصر الأعمال بالنيات، وهذه إذا لا يوجد أعمال ستكون مقبولة عندنا أو صحيحة عندنا كما سنبين في الشرع إن كانت خاصة بالعبادات إلا لابد لها من نية. ثم الجملة الثانية ولكل امرئ ما نوى. طيب نتكلم عن الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات إما أن نقول بأن إنما صحة العمل بالنية، أو نقول إنما قبول العمل بالنية. طب ما الفارق بين صحة العمل وقبول العمل؟ ما الفارق بين صحة العمل وقبول العمل؟ اللي أراد أن يشارك يشارك سواء على الزوم أو هنا أو يعني. صحة العمل لا تعني القبول وعند بعض الجهل. صحة العمل لا تعني القبول، يعني يكون العمل صحيح. طب ما الفرق بين الصحة والقبول؟ شروط وأركان موجودة منضبطة، ولكن قضية القبول هي عند الله عز وجل، إما القبول أو لا. طيب نريد أن نوضح. جيد، كلام جيد يحتاج إلى زيادة توضيح أوضحها أنا. أن نقول صحة العمل يعني أن هذا الفرق بين الصحة والقبول بأنك إن فعلت هذا العمل وقلنا عليه صحيحا يبقى أصبح هذا العمل مجزئ لك. يعني أنت توضأت وتطهرت واستقبلت القبلة وسترت العورة وقمت كبرت وأتيت بالركوع والسجود والقراءة وسلمت، وكانت صلاة الظهر مثلا، قلنا لك صليت الظهر، نعم أجزأك على الظهر لا تحتاج إلى إعادة الصلاة، أتيت بالأركان والشروط، صلاتك صحيحة. لكن هل نقول صلاتك مقبولة؟ ننظر. إن كنت أديت هذه الصلاة كما يؤديها البعض فنقرتها نقر الديك، أو لم تخشع في صلاتك، أو لم تطمئن فيها كما جاء في السلام، فقد ترد عليك بالكلية ولا يقبلها الله عز وجل منك، أي لا يعطيك أجرا أو ثوابا. يبقى الفارق بين الصحة وبين القبول إيش؟ الصحة هنقول أجزأتك، لا نقول لك أعد الصلاة، أنت أديت الصلاة بأركان وشروط، لكن قبولها عند الله عز وجل أن يقبلها منك ويعطيك الأجر والثواب هذا أمر آخر. فإذا لو قلنا بأن الله قبلها إذا الصلاة صحيحة، ولو قلنا أن الصلاة صحيحة لا يشترط أن الله قبلها. يبقى بين كل صلاة مقبولة أو كل عمل مقبول فهو صحيح، وليس كل عمل صحيح هو مقبول. انتبهوا، كل عبادة قبلها الله عز وجل يبقى لابد كانت صحيحة عشان يقبلها. صحيحة يبقى أديت الأركان والشروط التي فيها وليست هناك موانع فيها أو نواقض أدت إليه، ثم قبلها الله عز وجل منك أي أثابك عليها. فما دام أثابك عليها يبقى قبلها. لكن ممكن تكون العبادة صحيحة وأنت لا تقبل عند الله. مثلا رجل ذهب إلى الحج على الخلاف طبعا لكن نبين المثال، فذهب إلى الحج وهو يعمل عملا محرما، فذهب بمال محرم يحج به مثلا، كان ممن يرابي أو ممن يعني يستخدم الغش أو نقول أي شيء في تجارته، فكان مال محرم لكنه ذهب وحج. وأهل العلم يقولون الحج مجزئ، هو طلع حج طاف وسعى وحضر عرفة ورمى الجمرات وانتهت المناسك ورجع، سقطت الفريضة من عليه، نقول سقطت الفريضة من عليه. لكن هل قبل الحج؟ هذا بقى الإشكال، قد يسقط الفريضة ولا يقبل الله عز وجل الحج، لأن الله قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهنا ممكن نقول أجزأته أجزأته لكن ما قبلت عنده. وذلك تجد الناس تتفاوت في الأجور والجميع يقف في صف واحد في الصلاة، هذا على اليمين وهذا على اليسار وهذا خلف الإمام وهذا في آخر المسجد، وأنت لا تعلم من قبلت منه الصلاة ولا لم تقبل، والذي قبلت منه ما الأجر الذي له. فتفاوت الناس في الأجور وفي القبول مع أن الكل صلى صلاة واحدة وكل خلف الإمام وكبر وسلم مع الإمام. قلنا صلاتك صحيحة لكن القبول هذا أولا نحن لا نعلمه لأنه ليس، لكن ممكن نتكلم في الصحة لكن لا نتكلم في القبول، لأننا نستطيع نتكلم في الصحة لأن الشرع وضع لنا ضوابط للصحة بأنك لابد من أركان. يعني واحد صلى ولم يركع في ركعة من الركعات، الركعة باطلة والصلاة لا تصح، أو لم يتشهد، فنقول أنت نستطيع نقول لك صلاتك باطلة، لكن لا نستطيع أن نقول لك الصلاة قبلت أم لا، هذه ليست لنا، هذه لله عز وجل. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تحتمل أنما صحة الأعمال بالنيات. يعني أنت لو دخلت الآن وكبرت ولم تنوي، الآن أنت داخل وما نويت، أنت هتصلي إيش؟ فالنية كما سيأتي معنا ركن أو شرط على حسب العمل يعني. طيب الآن أو أنت يعني من الفجر صليت الفجر وقبل الصلاة قلت أنا وزني زائد فأنا لن أكل وأشرب النهار كله، أقعد كده ما أكلش، فمن أول ما صلى أذن الفجر جلست إلى الليل إلى المغرب وأنت لا تأكل ولا تشرب، امتنعت عن الأكل والشرب، لكنك امتنعت وأنت تريد أن تنقص وزنك، وغيرك امتنع قبل الفجر أراد أن يكون صياما. الفارق بين هذا وهذا إيش؟ أن هذا انتوى الصوم وأنت لم تنتوي غير انقاص الوزن. فلما نقول إنما صحة الأعمال بالنيات يبقى لابد للعمل من نية حتى تصح. فإن كنت تصلي وقفت تكبر لابد من تنتوي نية، وهي نية الصلاة، بل نية الصلاة التي الوقت التي أنت فيه. إن كنت ستصوم فلابد أن يكون لك نية الصوم من وقت الفجر إلى يعني إلى أن ينتهي اليوم، أنك أردت بالامتناع عن الأكل والطعام به الصوم. وكذلك إن أردت الاغتسال تحت الماء لابد أن تظهر هل أنت تبردا أم أردت لرفع الجنابة، أو ممكن تأتي الصباح الجو حر فتأتي على أركان الوضوء تغسل وجهك ويديك وتمس تغسل رأسك وتمس عسك ورجليك وأنت لم تنتوي وضوءا، فهذا إيش؟ هذا لا يعد عملا لأن النية غير موجودة. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أولا يبقى صحة الأعمال يتوقف على النية، إن لم تنتوي فالعمل غير صحيح. وكذلك عندما قبول الأعمال على النيات أيضا، لأنك هنا بقى تأتي كما سيأتي معنا، قبول الأعمال لابد فيه أن تنتوي هذا العمل لله عز وجل. يعني أنت الآن لما تريد أن العمل حتى لا يقبل، هنا بقى الكلام يعني على المنوي له. لو أردنا أن نقول ما هو المنوي له، وهو أنك ممكن أن تصلي لله وممكن أن تصلي رياء للناس، زي الآن مثلا رجل رباح حباه الله عز وجل صوتا نديا جميلا فأراد أن يقرأ القرآن، فيريد أن يقرأ القرآن ليسمع الناس صوته، فيقولون له الآن هذا رجل رباح حباه صوت جميل وانظر لقراءته وكذا وكذا، فيزيد ويقرأ للناس تنبسط ويقول له ذلك. فهذا قرأ القرآن رياء، قرأ القرآن ليس لله عز وجل. والآخر ما همه الناس بدأ في قراءة القرآن ليستمتع بقراءة القرآن ويتقرب إلى الله وتكون عبادة، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنه يتدبر القرآن ويفهم معانيه، فهذا قرأ القرآن لله عز وجل. فإنما قبول الأعمال يتوقف أيضا على المنوي له، نيتك هذه في هذا العمل، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم الإخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قبول الأعمال أيضا لابد فيه من النية في المنوي له. هل أنت تنوي هذا لله عز وجل أم أنت تنوي هذا للناس؟ لذلك ينتبه جدا على أنه هناك أن العبادة لابد فيها أن تكون النية فيها لله عز وجل، وهذا يسمى إنما الأعمال بالنيات هنا في المنوي له، أنك تنويها لله إخلاصا فيكون الأجر لله. وأما أن نويتها لغير الله رياء سمعة، ليقول كما جاء في حديث الثلاثة الذين أول ما تصعر بهم النار وهو القارئ القرآن أو العالم، والثاني المنفق والمجاهد. أجل الأعمال أن يكون المرء من أهل العلم ومن أهل القرآن، أو يكون منفقا متصدقا، أو يكون مجاهدا. ولذلك اختص الحديث بهذه الأنواع الثلاثة مع أنهم أول من تسعر بهم النار، كما جاء في معنى الحديث بأن هذا أراد أن يقول له قارئ وقد قيل، أو عالم وقد قيل، وهذا أراد أن يقال له منفق وقد قيل، وهذا أراد أن يقاتل يقال له شجاع وقد قيل. فكانت الأعمال ليست لله عز وجل، فلذلك ما كان لهم أجور أول ما تسعر بهم النار، لأن المنوي في الأعمال هو ليس لله عز وجل. لذلك الأعمال عندها العبادات عندنا، هناك عبادات ليس لها ثواب إلا في الآخرة، يعني الثواب عند الله عز وجل ليس لك ثواب في الدنيا فيها، وهذه كالصلوات العبادات الذاتية، الصلوات مثلا الصوم غير ذلك، هذا لابد أن تكون فيها المنوي فيها يكون لله عز وجل، لابد تكون نيتك في العمل لله، أنت ما تريد فيه أمر من أمور الدنيا. وهناك عبادات جاء الشرع يبين لك لها أعمال في الدنيا، لها ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، يعني أنت ممكن، والشرع الذي جاء بذلك بين أن لك أجر على هذا العمل في الدنيا وأجر لك في الآخرة ينتظرك. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أثره، أو من أراد أن يزاد له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن من أسباب زيادة الرزق وينسأ في الأجل، يعني يزاد له في الأجل، أن يصل المرء رحمه. فهل ممكن يأتي هنا ويقول أحد الآن أنا أصل الرحم؟ أولا طاعة لله، وامتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأني أريد زيادة الرزق وزيادة الأجل. ننكر عليه، لأن جاء الشرع بإيش؟ بوجود ثواب لهذا العمل في الدنيا، مع أن الأصل أن الأعمال والعبادات ثوابها في الآخرة لله، لكن الشرع لما جاء وبين أن هناك ثواب في الدنيا لابد نقف معه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قتل قتيلا فله سلبه، يعني أنت لو في معركة في سبيل الله فقتلت كافرا فلك سلبه، يعني لك ملابسه، محفظته، درعه، سيفه، سلاحه، هذا غنيمة لك خاصة فقط لمن قتله، لا تدخل مع غنائم المسلمين. طب من قتل قتيلا فله سلبه، مع أنه بيقاتل في سبيل الله ويريد الأجر من الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص له أجرا في الدنيا. فلو قال أنا أقاتل في سبيل الله وأغنم أخذ أيضا منه، هذا لي، فله ثواب في الدنيا وله ثواب في الآخرة. فنقول هذه العبادات أو الأعمال التي جاء لها ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة سنثبتها. وللمرء نقول للمرء أن ينوي عند هذه العبادة ثواب الآخرة، ولا نستطيع أن نقف عنده ونقول له لا تمنع ثواب الدنيا، لكنه ليس في الأجور متساويين، يعني من قاتل ولا يريد شيئا من السلب، ومن وصع الرحم لأنه يريد أن يطاع لله عز وجل ولا يريد فيه يعني أمر من أمور الدنيا، فلا شك أن هذا ثوابه وهذا إخلاصه في هذا العمل أكثر مرتبة من الذي أراد به جزء الدنيا وجزء من الآخرة. لكن هنا لا ننكر عليه، ليش؟ لأن جاء الشرع لإثبات ثواب الدنيا، بخلاف لو جاءت عبادات ليس فيها أجر في الدنيا والأجر فيه في الآخرة فقط، فهنا ليس له أن ينتوي فيها أجورا في الدنيا، بمعنى هو يتصدق، الصدقة لا تكون إلا لله، مع أن جاء في الصدقة أنه ممكن بالمداواة على الحديث الضعيف دوما ضاقم بالصدقة، نقول لا، يطلب العلم، من التمس علما يبتغي فيه، كما قال عليه السلام من أراد علما ما لا يراد به لا أجر، من ممن لا يبتغى به لوجه الله حرب الله عليه رائحة الجنة، يعني أراد العلم الشرعي ولا يريد لله، يريد يقال عليه العالم أو يأخذ منصب فيأخذ عليه مراكب من الأوقاف أو من الإفتاء أو يعلم الناس فيأخذ مال، فهذا علم شرعي لله أصلا ليس لك أنك تنتوي به نية أنك تأخذ به أمر من أمور الدنيا. فقال هنا لم يرد رائحة الجنة. إذن هنا العبادات، هذه بقى ملحظ مهم جدا، العبادات التي ليس لها نصا في الشرع عندنا أجور في الدنيا، فالأصل بأنها عبادة أن الأجور تكون في الآخرة، فمن فعلها وأراد بها الدنيا وقع هنا في الإثم. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. أراد بعمله الدنيا، فهذه أقسام ثلاثة لابد أن نفرق بينهما ونلخصها. العبادة التي ليس لها أجر إلا عند الله عز وجل، هذا لابد أن تكون النية في الآخرة، لابد أن تكون النية خالصة في الآخرة فقط. والعبادة التي جاء لها أجر في الدنيا مع أجر الآخرة فيمكن للمرء أن ينتوي نيتين، ولكنه لا يكون مثل الذي انتواها لله عز وجل فقط. والعبادات التي لا يمكن أن يكون لها أجر في الدنيا أو هي لم يأتي بها الشرع إن انتوى فيه المرء في الدنيا هي قريبة من الأولى الثالثة، هذه يقع فيها ما يقع من عدم قبول العمل. لذلك قال الله عز وجل عن الذين يتصدقون، قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا أصل مهم جدا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي أنك تفعل هذه العبادة ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا تريد جزاء من الدنيا ولا شكورا من أحد. لذلك البعض يقع في مسألة أنا أريد دائما يعني أنبه عليها في مسألة الأعمال هذه، يتصدق وهو والأولي بعضهم يصرح يقول أنا أحب أتصدق على الفقراء أو أصحاب المرضى وأقول له دعيني أو حتى أسمع منه الدعوة التي يدعو إليها لما أعطيه المال. هو حقا يريد تصدق، لكن أنا أقول أنت لابد تقف عند هذه النية. بعض الأخوات تصريحا قالت لي أنا أتصدق وأنتقي بعض المرضى حتى بس أسمع دعائهم، لأنهم أرى بأنهم يعني فقراء أو مرضى فالدعاء يكون فيه. قلت لك خطأ، أنت وقعت في إشكالية كبيرة، لأنك لما تصدقت أردت الدعاء منهم وهذا جزاء، ولأنت مفترض أنك تتصدقي لله ولا تسأليهم الدعاء. البعض يقول وأنت بتتصدق ادعيلي بس ما تنسيش تدعيلي أو ادعي الفلان. وهذا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قد يضيع منك الأجر بسبب هذا الأمر. فأنت إن أردت أن تفعل العمل لله فلابد أن تخلص ذلك لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا هنا الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال أو قبول الأعمال يتوقف على النية. لذلك جاءت طبعا هذه الأعمال كل الأعمال، سواء أعمال القلوب سواء أعمال الجوارح سواء أعمال لو قلنا اللسان، أعمال القلوب طبعا كالتوكل كالإنابة كالخشية، هذه لابد أيضا بأنك في خوفك في خشيتك في توكلك على الله عز وجل أن تكون النية لله عز وجل. الأعمال النطق اللي هي فيها النطق الجوارح كاللسان مثلا نقول، فلابد أيضا الذكر يكون لله عز وجل، والجوارح طبعا كأعمال الصلوات وغير ذلك وحتى الأعمال البدنية وغير ذلك، هذه أيضا لابد كل هذا ينطبق عليها مسألة النية التي نتكلم عنها. وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن على قدر النية وإخلاصها سيكون لك الأجر والثواب. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني هنا وهذه الجملة الثانية ليست كالأولى، الأولى يتكلم عن صحة الأعمال وقبول الأعمال، والثانية وإنما لكل امرئ ما نوى أي أنك على قدر نيتك وإخلاصك لله عز وجل سيكون الأجر والثواب على قدر الأجر والثواب من الله عز وجل. وهذه نقول يعني يدخل فيها كما قلنا في مسألة الإخلاص في النية في العبادة. لذلك يعني سنبين هنا بأن النية الأصل فيها كما في هذا الحديث، حتى ننزل شوية فقهيا يعني كل هذا كان في الكلام عن معنى الحديث، طبعا يشمل كل الدين يشمل أمور الفقه التي نحن فيها وأمور أخرى، لكنه أصل أصيل لابد أن نبينها، على أنك بالنية ستميز أولا العبادات بعضها عن بعض، وبالنية ستميز العادات عن العبادات. طب كيف تميز العبادات بعضها عن بعض؟ الآن أنت تصلي، دخلت المسجد تصلي، أنت عشان تبين الآن كيف تحتاج إلى النية في الفقه أيضا، تدخل المسجد تصلي، هل تصلي ركعتي دخول المسجد أم تصلي ركعة توضأت ثم دخلت؟ تريد أن تصلي ركعتي سنة الوضوء أم تريد أن تصلي ركعتي السنة الراتبة التي قبل إقامة الصلاة؟ كل هذه صلوات تصح أن تصليها، فلابد ما الذي سيفصل إذا كبرت أي صلاة من هذه الصلوات؟ النية. إما أنك تصلي الراتبة يبقى لابد تنتوي، إما أن تنتوي سنة الوضوء يبقى لابد تنتوي ذلك، تنتوي دخول المسجد لحديث صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أنت تحتاج إلى نية. ما الذي سيميز بين عبادة وعبادة؟ النية هنا، وهذه مسألة مهمة جدا، لأنك تحتاج إلى النية بين ذلك، لأنك أيضا كما قلنا هتمتنع عن الأكل والشراب من الفجر إلى الليل، لابد حتى تفرق بينه وصوم أو هي انقاص الوزن لابد هنا من النية. بل هذه بقى فرق بين النية وبين العبادة، يبقى عندنا التمييز بين العبادات بالنية، والتمييز بين العادات والعبادات أيضا بالنية كما قلنا. لذلك مقولة عند السلف يقولون عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات، عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. الناس اللي في غفلة ممكن تقف، في ناس تدخل الصلاة وتخرج وما يعقل شيء، لأنك لو قلت له بماذا قرأ الإمام يقول لك ما ركزتش، يعني الإمام صلى ركعتين قراءة، طب سورة إيش اللي قرأ بها؟ هو مش معاه، هو دخل في الصلاة وكبر وخرج وممكن ما يذكر شيء أصالة، فهذا لا شك في غفل أصالة. أو من يقرأ عليه القرآن ولا يستشعر شيئا ولا يتدبر فيه شيئا، فهؤلاء عبادتهم كأنها عادات، هي عبادة ممكن تصح كما قلنا، لكن قبولها هنا فيه نظر إلى أن يشاء الله عز وجل ويستيقظ، فلذلك هو يفعل العبادة كأنها عادة. وكم مننا وكم منا يصلي ويشعر أنه لم يصلي، كلنا نقصر في ذلك، على الأقل في أوقات في أجزاء من الصلاة تشعر بأنك أنت ذهبت إلى أمور أخرى أصالة، بل بقى هناك أناس يدخلون ويخرجون وهو كأنه لم يصلي شيء، فهذه غفلة نعوذ بالله من ذلك، لكنه هذه هي في الأصل عبادة لكنها غفلة ما يؤجر عليها. وأما أهل اليقظة فتجد في كل عادة من العادات ممكن يقلبها عبادة، يعني كما قلنا بينفق على أهل بيته فينتوي بذلك أنها عبادة، مثلا بأنه يأكل الطعام، في فارق، واحد ممكن يأكل الطعام يعجبه يقدم له صنف من أصناف الطعام أو الطعام هو بيحب الطعام، في ناس بتحب الطعام فيأكل الطعام لأنه شهوة يشعر، وفي آخر يأكل الطعام ويجلس معه لكنه يريد أن يتقوى به، يقول الطعام هذا بيعيني على مثلا قيام الليل أو يعيني على أن أنا أستطيع أن أذاكر. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يصوم كثيرا، قال إن الصوم يمنعني من قيام الليل، فأراد أن يقدم قيام الليل. طبعا الصوم هو ممكن كان، وهو كان عبد الله بن مسعود كان نحيفا، وإن كان كما جاء في الحديث بأن ساقي عبد الله بن مسعود أثقل من جبل أحد في الميزان، لكنه كان يرى بأنه الصوم يتعبه فلا يستطيع أن يقوم فيه الليل، فكان قدم عبادة قيام الليل على مسألة الصوم، فما كان يصومه كثيرا مثلا بسبب ذلك. فتجد هناك، فتجد أقصد بأنه بأنك هناك ناس تقلب العادات لعبادات، هو بكل شيء يفعله ممكن ينتوي به نية، النوم ممكن ينتوي بأن ينام حتى يستطيع أن يستيقظ وذلك ويسهر في قيام الليل أو في طلب العلم أو في تدريس أو في غير ذلك أو في تعلم أو في حفظ القرآن، فتجد يحتسب النوم هذه كما قال بعض السلف إني أحتسب نومتي كما أحتسب يقظتي أو كما أحتسب قومتي، فهنا هو يحتسب أنه إن هو قلب هنا إيش العادة إلى عبادة. فهنا هذا معنى قول بعض سلفنا الصالح أن عبادات أهل الغفل عادات وعادات أهل اليقظة عبادات. فنقول والمرء عليه أيضا بعض، واحد يلبس ثوب جديد، طب يلبسه جاء بثوب جديد وجاء يوم الجمعة فلبس الثوب الجديد، في بعض يلبس يوم الجمعة لأنه الأجازة الأسبوعية، عايز ينزل ويخرج وبتاع فبيلبس. وفي الاخر يقول ان من السنه في الثياب الى يوم الجمعه ان انا البس الثوب الجديد واتطيب وغير ذلك سنه بين سلم، فيؤجر على لبس الثوب النظيف او الجديد بهذه النيه، والاخر لبسه ولم يؤجر عليه. هذه مساله تحتاج انك تتدبرها دائما، يعني هذا الحديث احنا لا نتكلم فيها كذا ونستفيد الا لانك تعلم بان النيه تدخل في كل شيء. فأنت إن كنت مستحضرا في حياتك مسألة هذه النية فقد تستفيد أجور عظيمة جدا في أنك تنتوي أمور قد تغيب عنك وتفعلها عادات يومية. بعض الناس حتى في الصوم اعتاد على الصوم الاثنين والخميس، هو اعتاد حقا وهو كل الاثنين والخميس بيصوم، لكنه ما تدبر أحيانا عظم الصوم وأجر الصوم. هو يصوم وهي أصبحت عبادة، أحيانا العبادة تتكرر معك، يعني ممكن تقوم الليل كل يوم بتقوم الليل ركعتين أو أربعة، أنت اعتدت على القيام، لكن تيجي في يوم تستشعر هذا القيام، إيش الفارق؟ لأنك النية تجددت، تستشعرت أن دي عبادة وأن ربنا أوقفك بين يديه أنك تصلي، وغيرك الآن نائم لا يصلي، وأنت الآن ربنا من عليك قمت وتطهرت واستكت بالسواك فقمت صليت لله ودعوت، عبادات تستحضرها فتشعر بشيء في قلبك قد تغير. وفي ممكن تقوم أيام أخرى أنت خلاص عليك قيام ليل فبتقوم تتوضى وتقوم تصلي ركعتين ويخلص وتوتر وانتهت المسألة. تجد الفارق هنا إيش؟ بأنك لم تستحضر، لم تستحضر العمل الذي أنت فيه والنية التي أنت قد مكنك الله عز وجل فيها. أعتقد أن احنا مش نسجل طبعا تسجيل خلانا نعم هنا طيب جيد. فنقول يبقى هنا النية هنا ستميز لنا أولا العبادات بعضها عن بعض، والنية تميز أيضا العادات عن العبادات، وهذه مسألة مهمة. طيب بقي منع في مسألة النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بينا بأن الإخلاص شرط أصيل في مسألة النية، والرياء ممكن يدخل. طب كيف ستتعامل مع الرياء إذا دخل في العبادة؟ يعني أنت الآن هذه دخل الرياء مثلا في العبادة، أنت قمت رجل الآن دخل كان يصلي كان يقرأ القرآن، دخل الآن كان في غرفتي دخل يقرأ القرآن، فهو يقرأ القرآن ورفع صوته بالقرآن ثم علم أن هناك دخلوا عليه المكان ويسمعون له فأراد أن يجود فتمادى بقى على بالمقام وزاد في الصوت ورتفع أراد أن يسمعهم القرآن. قبله كان يقرأ القرآن لنفسه، لما دخلوا عليه ورأى شيخ الفلاني دخل عليه أو أبوس يسمعه الآن أو حد من معرفه فعلى بقى جود وعلى وحسن وتمادى ورفع المقامات الغير ذلك. ما الفارق بين الأولى والثانية؟ قالوا الأولى كان يقرأ لله عز وجل يتعبد إلى الله بقراءة القرآن، والثانية لما شعر بالناس دخلوا عليه وقع في قلبه أنهم يسمعونه فأراد أن يعني يظهر لهم جمال الصوت وحسن التلاوة والتجويد والأحكام فرفع في ذلك الأداء. نقول هنا العمل بعضه فيه إخلاص وبعضه فيه رياء. طب ما حكم هذا العمل؟ العلماء نظروا قالوا لو كانت العبادة أولها مترتب على آخرها يعني في ترابط، قام يصلي فقرأ وصلى ركعة منفرد دخل عليه الناس يصلون خلفه فبدأ يحسن من صلاته أكثر ويجود ويعلو في الركعة الثانية مثلا يصلي، فالركعة الأولى كانت بدون رياء والثانية كان دخل فيها الرياء، قالوا هذه عبادة يترتب أولها على آخرها، الصلاة ما تتجزأش، الصلاة الأولى الركعة الأولى مع الركعة الثانية حكم واحد، فلما فسدت الركعة الثانية بالرياء قالوا فسدت العبادة لأن الرياء دخل عليها. طبعا هذا إن لم يدفع الرياء، عشان نكون واضحين إن لم يدفع الرياء قد يأتيك الرياء يهجم عليك فأنت تدفعه وهذا لا إشكال فيه، لأن نقول لا استسلم وأتى بالركعة الثانية على هذا الأمر من الرياء. قالوا هذه عبادة يترتب أولها على آخرها ففسدت العبادة، بخلاف مثلا لما قرأ أول عشر آيات قراءة العشر آيات لله لما دخل عليه الناس بدأ يقرأ للناس، فنقول القراءة الأولى لله أجرها لله، قراءة الثانية في العشر آيات الثانية هذه اللي دخل فيها الرياء. أو خبرها طيب ولا إيش تصلي رجل تصدق بدرهمين، الدرهم الأول لما تصدق به لله عز وجل ما أراد إلا رضا الله عز وجل. والدرهم الثاني لما رأى الناس رأته وبيصدق الدرهم الأول قال بقى أنا هتصدق الدرهم الثاني حتى يرون وأنا أتصدق والناس يعني إيه يقول عليه منفق. فالدرهم الثاني هذا ما تصدق به لله فكان هذا فيه الرياء، لكن الأول قبل أو صح نقول صح، الثاني لم يصح الرياء. لذلك العلماء فرقوا بين العبادة التي يترتب أولها على آخرها، وإذا تخللها الرياء ولم يدفعها المرء فهنا فسدت، والعبادة التي لا يترتب أولها على آخرها فإن الجزء الذي فيه كان إخلاصا يؤجر عليه والجزء الذي كان فيه رياء والذي لا يؤجر عليه. لكنهم قالوا أيضا أصل جميل، قالوا لأنك يصعب أن تجد الرياء التام في جميع الأعمال، يعني لا يمكن أن تجد في مسلم أقول أنه عنده رياء في كل الأعمال، لأن ما جاء الرياء الكامل إلا في المنافقين اللي هم أصلا نفاق النفاق كفري، لما قال الله عز وجل عنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه جاءت في المنافقين. فيصعب أنك تجد مسلم ويكون عنده الرياء بالكلية، أو ممكن يصيب الرياء في بعض الأعمال وبعض الأعمال، أما رياء في كل الأعمال يعني يظهر خلاف ما يبطن، هذا لا تكون إلا في المنافق، والمنافق هذا من أهل الكفر الذين أصلا لا يقبل لهم أعمال عند الله عز وجل. لكن تبقى بأنك بعد أن أديت العبادة وكنت يعني اجتهدت فيها لله وأخلصت، فجاء شكر الناس لك، ثناء الناس، رجل صلى بالناس التراويح وما صلى إلا لله، قام صلى لله وقرأ القرآن لله عز وجل، ويعني خشع في الصلاة بقدر ما يستطيع وأدى، فبعد أو قام فخطب في الناس خطبة الجمعة أو درس أو موعظة أو غير ذلك، فبعد أن انتهى وكانت لله ما أراد بها أراد لهم الخير، جاء الثناء والشكر من الناس عليه، وبعد أن انتهت العبادة من ذلك، فنقول هنا شعر في داخله بسرور وفرح، نقول هل هذا يؤخذ عليه أو فيه شيء؟ نقول ولله الحمد بأنك إذا جاءك ذلك الثناء والشكر أو حتى دخل في قلبك شيء بعد العبادة فهذا لا يختص بالعبادة. يعني إذا كان ثناء وشكرا من الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تلك عاجل بشرى المؤمن، بأنك من بشريات المؤمن بأن تجد القبول لعملك عند الناس، وهذا أنت ليس لا أنت كنت مخلصا لله عز وجل ومخلصا لله عز وجل، فجاءك الثناء والشكر من الناس بدون أن تسعى إليه، يعني كأنك رأيت القبول والتوفيق والسداد أراد الله عز وجل أن يريك إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني عاجل بشرات في الدنيا أن الله عز وجل يريك ثمرة لهذا العمل أو قبول أو سداد، فهذه يريك الله بشرى في الدنيا ولك البشرى في الآخرة، فهذا لا إشكال فيه. أو لو جاءك هجم عليك الرياء بعد العمل عملته وكان إخلاصا، لكنك لما رأيت والنفس تضعف ثناء الناس وشكر الناس ابتدى عندك الأمر يتغير، نقول الحمد لله العبادة التي انتهت بالإخلاص لا شيء فيها، لكنك تعالج ما أصابك جديدا حتى لا يستمر معك فيبطل عليك أعمالك بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فمن كانت هجرته، بينا معنى إنما الأعمال للنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يبين قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا القسم الثاني من الحديث، وهنا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه إنما كانت الأعمال النيات أتى بمثال ومثال الهجرة، يبين لك كيف تكون الهجرة لله ولرسول إذا كانت لها كيف يكون الأجر وكيف يكون العمل لو كان غير الله ولا رسول، فأتى بمثال لنا يمثل لنا وهي الهجرة. والهجرة الأصل الهجر بمعنى الترك في اللغة، الهجر أصلا بمعنى الترك، ومعنى الهجر في الشرع هي الهجرة إلى الله عز وجل، الهجرة أسف في الشرع هي الهجرة إلى الله عز وجل، وأنك الهجرة إلى الله أي أنك أردت انتقلت من المكان الذي فيه إلى مكان آخر ابتغاء ما عند الله عز وجل إخلاصا لله عز وجل. ذلك الهجرة في الشرع عندنا جاءت في أكثر من موضع. أولا ما حدث من هجرة المسلمين إلى الحبشة، وكانت هذه أول هجرة أمر بها سلم المسلم بعض المسلمين، قال أنكم يعني يهاجرون إلى الحبشة، فقال إن بالحبشة ملك، إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان النجاشي، والنجاشي هذا لقب لأي يعني كقيصر وكهرقل وغير ذلك. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة، وكانت هذه أول هجرة. ثم الهجرة الثانية اللي كانت من مكة إلى المدينة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر الصحابة أيضا من كان معه إلى المدينة، وجاء طبعا المدح والثناء عليها في النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة بمدح الله المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم الهجرة الثالثة التي حدثت أو تسمى هجرة يعني بعد فتح مكة، أن جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايع من كل الأقطار الجزيرة العربية، وسمى هجرة الوفود، يعني جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهذه الهجرة الثلاثة ثابتة. ثم تبقى بعد ذلك هجرة لا الهجرة الرابعة، وهي الهجرة التي يعني ظلت موجودة إلى قيام الساعة، لأن الهجرة الأولى والثانية والثالثة انتهت، كانت لها زمان محدد، سواء الحبشة أو الهجرة إلى المدينة انتهت طبعا بفتح مكة إن أصبح، وهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ظن البعض أن الهجرة انتهت، لكن الذي انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام وفتحت، فلا هجرة اللي هي كانت يقتصد بها المهاجرون بها هذه أصبحت غير موجودة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن هل الهجرة وقفت التي تبقت؟ لا، الهجرة ما زالت إلى قيام الساعة، وهي الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، أو مفارقة الكفار إلى ديار المسلمين، أو مفارقة الديار اللي فيها البدع والمعاصي والذنوب إلى الديار التي فيها الطاعات إلى غير ذلك. لكن إذن هذه الهجرة لا تنقطع لما جاء عند الإمام أحمد في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان في قيام الساعة. إذن الهجرة لابد منها، أن المرء يهجر، أولا الهجرة طبعا أماكن، أنك تهجر بديار الكفار إلى بديار المسلمين، لقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المختلف في صحته أنا بريء مما جلس بين أظهري المشركين، وإن كان الحديث الآخر يكفينا على قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى نارهما على إحدى الروايات، يعني لا تتراءى نار المسلم مع الكافر، يعني معناها بأنك لا تجد المسلم يتجاور مع الكافر، لا تتراءى نارهما، النار عند العرب اللي هي كانت بتشعل للأكل والطعام، فالمكان الذي فيه استقرار تجد فيه النار، فقال لا يتراءى نارهما، يعني لا تجد نار المسلم بجانب نار الكافر، أي لا يجالس المسلم الكافر. وفيه دلالة على أن الكافر لابد له، المسلم لابد له أن ينتقل من ديار الكفار إلى ديار المسلمين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقال الله عز وجل يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الهجرة تنقطع، وأنا أعجب من الذين ينتقلون من دار المسلمين إلى ديار الكفار، والمسوغات كثيرة وهي ليست لها قيمة، لأنك أنت تترك ما زلت حتى أنت في بين ديار المسلمين وأهل المسلمين، تسمع الأذان وتصلي وترى شعائر، وإن كان ما فيها من يعني بعض المخالفات، لكنك كيف تسلم نفسك لديار هو الكفر فيها أعلى من الإسلام. حتى وإن أعطوا مساحة للمسلمين يصلون في غرفة، يصلون في مكان، يقيمون بعض الشعائر، لكن أين أنت من نظامهم الأصلي؟ ليس لك قيمة عندهم، بل يظهر الآن لما يحدث التعارض بين أنظمتهم وبين معتقداتهم ومعتقدات المسلمين لا يهتمون بالمسلمين، أين الحريات من قتلهم واستباحة أموالهم والتعرض لهم الآن عندما يحدث أي شيء كما حدث في السنوات السابقة، يعني تبجحهم على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وما يفعلون بالمسلمين، هذا يبين لك بأن ادعائهم الحريات وغير ذلك هذه كلها ظاهرية أصالة، وأنت لن تستطيع أن يعني يكون لك مقام عند هؤلاء حتى وإن كثر العدد، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يكون التمكين لأهل المسلمين فيتغير الحال، لكن ما دام التمكين لهم فأنت في دنو عنهم، وهم في عزة، وهم ليسوا بأعزاء لكنهم في الواقع يقول هم في عزة عليك، ذلك وإن كانت مؤقتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن الهجرة لا تنقطع، فوجب على من كان في هذه الديار الذي لا يستطيع أن يعني يحافظ على دينه ويمكن دينه، مش فقط أنك تصلي الصلوات، الدين ليس فقط أنك تصلي في المركز الإسلامي الصلوات اللي ممكن تصليها وتحضر الجمعة، هذا فقط، هذه عبادة ذاتية، لكن الدين ما نزل للعبادات الذاتية فقط، الشرع نزل للقام، فأنت لن تستطيع أنك أنت لن تستطيع في عملك أنك تحافظ صلاة الجمعة أصلا إلا لو كان هناك استثناءات، فيما أعلم أن كثير من الطلاب في الجامعات ما يستطيعون بسهولة أن يصلوا الجمعة، ما يؤذن لهم بذلك في الجامعات واللي يدرسون فيها، وهو يحتاج أنه ينصرف بدون إذن، وما يعطونه إذن يصلي صلاة الجمعة فقط، فحتى الصلاة اللي يتكلمون فيها بأنك تستطيع أن تصليها هذه أيضا منازع أنت فيها ولا يمكنون لك فيها. الشاهد من ذلك بأنه الهجرة أنواع والهجرة قائمة لقيام الساعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته أي هاجر لله ولرسوله، هاجر فرارا من بدينه من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، كانت الهجرة لله ولرسوله، فهذه قال إيش فكانت هجرته لله ورسوله، يعني إن كانت هذا ليس تكرارا، من كانت هجرته لله ورسوله قصدا فكانت هجرته لله ورسوله أجرا وثوابا، يعني فمن كانت هجرته لله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فكلما كان القصد والإرادة في النية لله ورسوله كان العظم الأجر كان لله، كان من عند الله ورسوله أيضا ثوابا لهم، لذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، انظر التكرار، الأولى غير الثانية، بعض يظن هذا ليس تكرار، أنا آسف، هو ليس تكرار وتأسيس، الأولى كانت هجرته قصدا ونية لله ورسوله، فالثانية هجرته لله ورسوله ثوابا وأجرا، ذلك في المثال الثاني قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فقال إيش ما كرر هنا، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا قالوا العلماء تحقير للثواب، ما قال كما قال في الأولى هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا طبعا يبين عظم الأجر للإخلاص والقصد والنية، لكن في الثانية من كانت هجرته لدنيا هو هاجر للمال لدنيا، طبعا الحديث له بعض أسبابه، أنه قال أن رجل قد هاجر من مكة للمدينة ليتزوج امرأة، يعني في بعض أسباب الحديث لكن لا نريد أن نتوسع فيه، فذلك قال في النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، مع أن المرأة من الدنيا، ما هي الدنيا عام، والمرأة قال امرأة دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، والمرأة من الدنيا أصالة، لكنه كأن هذا من باب ذكر خاص بعد العام ليؤكد بأن النساء لهم ما لهم من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء أو تقفوا النساء، مع أن النساء من الدنيا، لكن هذا باب التأكيد، هنا يريد الجواب إيش فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إيش الأجر هنا، أخفى النبي صلى الله عليه وسلم الأجر أو حقر الأجر، نقول من باب التحقير الشأن لأنه لم يذكره، ليش؟ لأنه لم تكن الهجرة لله ولا رسوله قصدا، فكان الأجر فيها أن يأخذه من الدنيا، ليس له في هذا الهجرة طاعة ولا نية عند الله عز وجل، فكانت المسألة للدنيا وهجرته ستر، فيكون أجره على قدر هذه النية. طيب هنا الحديث، ما مناسبة الحديث؟ كل هذا كان حديث طبعا أنه أوجزنا الكلام وإلا في كتب ألفت في هذا الحديث، يعني هذا حديث نعم النيات كتب تؤلف في شرحه، وإحنا طبعا للوقت لكن أردنا أن نبين الأمور التي لا يمكن أن احنا نتغافل عنها في الشرح، لكن هنا ما مناسبة الحديث في كتاب الطهارة؟ نعم لا نعم مهجر أم قيس، نعم امرأة المرأة كان اسمها إيش؟ أم قيس صح؟ نعم لا هنا نقول الآن ما مناسبة الحديث معنا في كتاب الطهارة، إحنا بقينا طبعا من كل الأعمال تحتاج إلى نية، الآن المسألة الفقهية التي هنا الذي أهل العلم تكلموا فيها الآن بأن نتكلم في الطهارة، بأنك لابد لك أنك في الطهارة من نية، الذي نعيين الآن في كتاب الطهارة ننزل شوية، نعم وجود النية في الطهارة أبو يحيى، طبعا هذا عند وأنا أتجوز هنا فقط أقول عند الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون وجوب الطهارة وجوب النية عند الطهارة، وأنا المرة دي سأشير فقط للخلاف فقط لنبين، لأن هناك الأحناف لا يشترطون ذلك، يعني يقولون بأنه لا تحتاج إلى نية في الطهارة، في التعارف الحدث. لكن الصحيح وأنا أقف عند ذلك حتى أرجع للطريقة التي اتفقنا عليها في الشرح لأنها تعرض للخلاف، لأن المقصود هنا في هذا الحديث يبين لنا بأن الطهارة من الحدث لابد لها من نية، وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال لابد لها من نية، ويدخل في هذه الأعمال الطهارة. يعني لابد أنك تنتوي الوضوء وتنتوي الغسل بنية الوضوء ونية الغسل كما سيأتي للتطهر من الحدث، وإلا هذا لا يعد لا تعد طهارة. منها منين؟ قالوا إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، قال الطهور شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان. طب إيش اللي فيها؟ الله عز وجل سمى الصلاة إيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، فقالوا إذن الطهور أو الطهور شطر الإيمان، ومقصود بالإيمان الصلاة، فكأنه نصف في الصلاة في الأجور. إذن لو هو نصف الإيمان وهو نصف الصلاة والصلاة لابد لها من نية، فلابد للطهور أن يكون له نية. إذن لابد من وضوء أن تنتوي الوضوء، وسنبين متى يكون النية في الوضوء لما يأتي الموضع، وأيضا لابد تنتوي النية في الغسل عندما تقوم لتغتسل. فهذا المراد بالحديث هنا الذي نسقطه على المسألة الفقهية التي معنا بأنك في كتاب الطهارة، بأنك لابد لك من نية عند الطهارة ولا تجزئ. طب إيش الثمرة؟ الثمرة أنك لو أنت كنت جنب ولقيت المطر بتمطر، رحت نازل وقف تحت المطر والمطر نزل غرقت هدومك كلها وجسمك كله نزل من عليه المطر، هل نقول لك الآن أو أنت كنت في البحر بتعوم وجنب ورحت نازل في البحر ولم تنتوي شيئا، هل ارتفعت الطهارة؟ لم ترتفع الطهارة عند الجمهور. ليش؟ لأنك لم تنتوي عند نزول الماء عليك أنك تريد أن تتطهر. هذه الثمرة اللي نتكلم عنها الآن في الطهارة معنا. لابد لك الآن استيقظت صباحا رحت غسل يديك ووجهك ورأسك ومسحت رأسك ويديك وقدميك ولم تنتوي وضوء، أردت تتنظف تتبرد الجو حر وتبردت، هذا لا يعد وضوء، لا تستطيع أن تصلي بذلك. فهذه الثمرة هنا بأنما الأعمال بالنيات في باب الطهارة، بأنك لابد أولا أن تنتوي نية عند الوضوء وعند الغسل حتى تصح الطهارة بذلك، وتكون أنت قد تطهرت وتستطيع أن تقيم الصلاة. طيب الحديث، فوائد هذا الحديث، هذه المسألة الفقهية التي أردناها. نجم الفوائد الحديث الذي معنا، أول شيء أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من فوائده أنك تستخدمه في تمييز العبادات. أنا نجمل ما قلناه ونزيد بعض الفوائد. تمييز العبادات عن العادات، تميز العادة عن العبادة بالنية، بل تميز العبادات بعضها عن بعض بالنية، صلاة عن صلاة تفرقها بالنية، صوم عن صوم. أنت لو صمت الآن لابد تنتوي، هو كان صوم قضاء ولا صوم اثنين وخميس أم صوم يوم عاشوراء، أو المرأة بتقضي ما فاتها من رمضان، فلابد من نية حتى تميز العبادة بعضها عن بعض، كما أنك تميز النية تميز العبادة عن العادة. أيضا من أهم فوائد الحديث أن لابد من الإخلاص في العمل، وأن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إذا كان فيه الإخلاص، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، فبين ذلك بأنه على حسب نيتك على حسب يكون أجرك فيها، وكلما زاد الإخلاص زاد الأجر والثواب. وقبلها إنما الأعمال بالنيات، إلى بد من الإخلاص في العمل حتى تكون الأعمال صحيح. أيضا طيب أيضا فيها أن الهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، بل أنها قد تكون وجوبا على بعض الناس وقد تكون مستحبة على كلام بعض أهل العلم، فالذي يعني كان في ديار لا يستطيع أن يقيم فيها دينه وفيه الفتن وجوبا أن يغادرها، كما حدث مع من؟ الرجل الذي قتل 100 نفس بعد أن تاب وذهب إلى العالم، قتل 99 فراح للعابد قال له ليس لك توبة فقتله أيضا، ثم ذهب إلى العالم فقال ما يمنعك من التوبة، لكنك انتقل من هذه الديار إلى ديار بلد كذا فإنهم يعبدون الله، أو وجد أن البيئة التي كانت معه تساعده على القتل فأراد أن ينتقل. فإذا لابد للمرء إن وجد في المكان الذي فيه أو البيئة أنها لا تساعده على العبادة لا تساعده على مرضات الله، لابد أن ينتقل، لذلك لأن الهجرة لا تقف، بل قد تكون وجوبا كما قلنا وقد تكون استحبابا إلى ذلك أيضا. طب هنا في فائدة أو لفتة، أنا ما أريد أزيد عليكم، لكن هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جاء الواو بالعطف، أدخل الله مع الرسول في الواو، فهجرته إلى الله ورسوله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل جاء الرجل مثلا يقول إلا ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، أو قل ما شاء الله وحده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرن الله مع الرسول وقال هجرته إلى الله ورسوله بالواو، والثانية قال قل ما شاء الله وحده وقل ما شاء الله ثم شئت، لم يأتي بالعطف، أنكر عليه لما عطف ما قال ما شاء الله وشئت. وهنا قال فكانت هجرة الله ورسوله، ما الفارق؟ لماذا هنا قلنا بها ولماذا أو قال بها النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أنكر على القائل لما قال له ما شاء الله وشئت؟ إن هنا الله تعالى كانت الهجرة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع نصرة الله عز وجل، تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بس برضو ايش المانع؟ طيب لا، في ضابط اعلى من ذلك، في ضابط يعني يفرق لك متى تكون الواو لا انكار فيها ومتى ياتي الاشتراك بين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بالواو فيه انكار ما تقبل. طيب هي عندك شيء فيها؟ طيب قالوا لما ياتي الاشتراك بين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بالواو في الأمور الشرعية في الأوامر الشرعية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيه بيان للأوامر الشرعية، فأمر النبي كأمر الله عز وجل لأن النبي مبلغ عن الله، فلو جاء الاشتراك بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر الشرعية، وما تكب الرسول فخذوه وما نعكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإذا جاء الاشتراك بين الله وبين الرسول في أوامر شرعية أو نواهي فلا إنكار فيه لأن الرسول مبلغ والله أمره، يا رسول بلغ ما أنزل عليك، فهنا لا إشكال. لكن لو كانت المسألة في أمور كونية كما قال ما شاء الله وشئت، هذه مشيئة كونية، لابد أن الله مشيئته مستقلة سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر الأمور كلها، ثم تأتي مشيئة العباد دون مشيئة الله، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقالوا هنا لا يجمع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن لله مشيئة مستقلة وللعباد مشيئة دون مشيئة الله. فإذا الفارق لو هتأتيك بصوص أخرى فيها الاشتراك بين الله وبين الرسول ولا إنكار، ثم يأتي نصوص تجد فيها الاشتراك بين الله والرسول فينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا كما قلنا الآن إن وجدت الاشتراك بالواو بين الله وبين الرسول في الأمور الشرعية والأوامر والنواهي فهذه لأن النبي مبلغ، وإن جاء الاشتراك بالواو في الأمور الكونية وليست شرعية فهذه الذي لابد فيها من الإفراد الأمر لله عز وجل ولا يصح، أو أمور الكونية يعني لا يجوز أن يكون مع الله عز وجل أو يقترن معه أحد في الواو. طيب في أيضا الإنسان، لا اقلبه اعتقد انا الله لا هي بالبص طيب هنا ان من فوائد الحديث ايضا أن الإنسان قد يؤجر أو يؤذر أو يحرم بحسب النية، وأن هذه الأجر متوقف على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ هنا ما نوى. فإذا المرء قد يكون يزاد له في الأجر أو يحرم من الأجر على حسب النية. طيب احنا ايش الاخبار في الوقت الان؟ احنا الان انتهينا من الحديث الاول، كنا الحديث الثاني في الطهارة، فما ادري في ايش اسئلة في الاول. نعم ممكن الجملة الأولى تختص بتمييز العبادات عن العادات والعادات عن العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن العبادات. نعم. وأيضا ممكن بتقسيمها الحديث الثاني ممكن هو لكل امرئ ما نوى، لكن هو هذا أحد الوجوب. وممكن أيضا الرياء يدخل باعتبار المنوي له في الجملة الأولى أيضا، وممكن كلامك أيضا ليس فيه إشكال، يعني يصح على أحد الوجوب. طيب نأخذ الحديث الثاني، نأخذه ولا نقف؟ ليش يا اخي شنو انت عايز ايه؟ بس لسه ربع ساعه معانا وقت. لا مش هنزل، انا اصلي هنا خلاص. امال ايه؟ لا ما احنا بنتكلم احنا ناس. لا انا يعني لا ما هو احنا ما انا ما ادري احنا الموعد ايش، بس طيب عشان انا مش متذكر. خمسة سبعة. طيب اسأل كده ندخل في الحديث الثاني ام نكتفي على حسب القدر؟ ما هو خمسة ونصف لانه مش هينفع خمسة من المغرب. نعم الغرفة نكتمل ندخل الحديث الثاني ام اكتفيتم اليوم؟ ما نريد نشق عليكم اذا كان الوقت. طيب هنا الاخوات انا ما ادري نكمل ام يكفي ذلك اليوم؟ نريد القدرة حسب القدرة يعني ايش. طب خلاص يبقى قولوا لي ذلك، بس احنا بعد ذلك مش هينفع خمسة، خمسة ونص هيبقى خمسة ونص ان شاء الله. عايزين تزيدوا من سبعة لسبعة وربع ونص، انا ما عندي اشكال كده كده. طيب نكتفي اليوم بهذا الحديث ان شاء الله. سنحاول ننزل على المجموعة المتن الاحاديث، ولمن اراد ان يشتري يشتري عمدة الاحكام فقط، كتاب عمدة الاحكام فقط الاحاديث، ما نريد شروحات حتى ما نسقر عليكم في الشراء. ومن لم يستطع موجود على النت يستطيع أن يأتي بكتاب الطهارة والصلاة من كتاب عمدة الأحكام، وإن شاء الله يكون على المجموعة. هيبقى في التسجيل مع أدري اليوم التسجيل بقى تحملون إن اليوم في تقطيع في التسجيل كثير، واحتمال يكون في شرح مفرغ من قبل ننزله لكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. لو في أي أسئلة سواء هنا أو على لو في أسئلة حتى من وراء ممكن يرسلوا أوراق تفضل. بس معنى النزاع النفسي اللي هو في الرياء اللي هو العمل صالح الأول والصادق لله مخلص، فدخل عليه الرياء ففيه نزاع في النفس. نعم. فمعنى كده اللي العمل إن شاء الله شيء ولا برضه هيبقى فيه مشكلة؟ اندفعه هجم عليه الرياء فدفعه فلا شيء عليه إن شاء الله. بس أحسن الله عليك، جزاك الله خير. طيب في أسئلة عندكم على الغرفة؟ طب إذا نختم بذلك. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.